شويقار مرق يحتشن تنامانو بارو لو نتا يشركو سانو يقول لاركي غيش درقويان يقل سعدينو يبانو فانو يبان عقل سمسن غاسلان نوسي ترقي تنصبر سوقان الله مجل شدر درقيانو I'm عندي تصانه.